كفيل. وقال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال فبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. فقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم لحوم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وأنهم كانوا يطبخونها فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يريقوها وألا يأكلوها. وقد مر في ذلك أحاديث عديدة، وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يتحدثون عن علة التحريم، ومنهم من قال إنه من أجل أنها حمولة الناس، من أجل أنها تركب، وإذا أكلوها سمي ما يركبون عليه، ومنهم من قال بأنها جوالة وأنها تأكل العذرة، والنهي عن رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء دل على تحريمها، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف فإن الواجب الامتثال لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. وهذا الذي جاء في الحديث عن الراوي أنهم تحدثوا وتذاكروا فيما بينهم ما هو سبب التحريم، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن كما هو معلوم الأصل أن ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحذر وإنه يبتعد عنه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة عن جماعة من الصحابة على تحريمها، فهي حرام وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأن النهي إذا جاء فإنه يعمل به، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. والبحث عن الحكمة لا بأس به، لكنه لا يتوقف الأخذ بالدليل والعمل به على معرفة الحكمة، بل يجب الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أو لم تعرف. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور. قال وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر فقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. هذه الأحاديث عن البراء بن عازب من طرق متعددة فيها ما في الأحاديث التي قبلها من النهي عن أكل اللحوم والحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأنها حرام نضيجة ونيئة، ثم قال ولم يأمرهم بأكله بعد، يعني معناها أنها حرمت البتة وأن تحريمها مستمر وليس النهي عنها نهي مؤقت وأنه لحال معينة ثم تنتهي، وإنما بقي تحريمها مستمرا ولهذا قال ثم لم يأمرنا بأكلها بعد، يعني معناه بقي تحريمها مستمرا ودائما، فهي حرام باستمرار ولم يأتي ما ينسخ هذا النهي، بل استمر وثبت ودام ولم يأتي ما ينسخه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الآلية أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الآلية. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أنه لا يدري تحريم المسلم لأنها حملة الناس أو حرمه، يعني أو أنها حرمت يعني مطلقة، وقد جاء ما يدل على استمرار التحريم مطلقا وأن ذلك مستمر، فليس من أجل أنها حملة الناس، لأنه كما هو معلوم من الأشياء التي حملها الناس ما أبيح أكله كالإبل وهي من الحمولة، ولكن قد يعني يفهم أن التحريم أنه مؤقت وأنه إذا وجد ما يكفي فإنه يكون يباع يعني ذبحه، ولكن جاء ما يدل على أن التحريم مستمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأكلها بعد، فإذا حرمت. وقد جاء في الأحاديث التي مضت أنها رجس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إنها رجس، أدل على التحريم مطلقا وأن التحريم غير مؤقت وأنه لم يأتي ما ينسخه ويكون مباحا، بل هو حرام دائما وأبدا. وقال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرائل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم. هذا في قسمة الغنائم خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للراجل سهما واحدا وللفرس سهمين، وفسره الراوي لأنه السهمين للفرس وصاحبها يكون له سهم ثالث، وأما الراجل الذي ليس معه مركوب إنما يمشي على رجليه فهذا ليس له إلا سهم واحد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني مطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهذا سبق أن مر في الزكاة وأنها لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وآله، وكانوا يعطون من الخمس لأنهم حرموا من أن يكون لهم شيء من الزكاة والصدقة، فكانوا يعطون من الخمس، وكان عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بني هاشم وبني المطلب، فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل

تسميته وأنه أبان وأنه كان ذهب وجماعة إلى قبل نجد فجاءوا بعد فتح خيبر فسألوه أن يقسم لهم فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل وقال لا تعطه فغضب أبان فقال وقيل أن الضأن المقصود بذلك رأس الجبل قيل لأنه هو مرعى الضأن وقيل إنه اسم جبل من جبال دوس الذي هي بلد أبي هريرة وأن أبو هريرة جاء من بلده وجاء من جبال قومه ويعني نزل منها كما ينزل الوبر الذي هو الدويبة المحتقرة ثم إنه أجاب بجواب حسن على قول أبي هريرة أنه قاتل بن قوقل جواب سديد أحسن ما يكون في الجواب قال يعيدني قال ينعى علي امرأة أكرمه الله على يدي يعني نال الشهادة يعني قتلته يعني وكان يعني كافرا قبل أن يسلم يعني اللي هو هذا الرجل نال الشهادة على يدي أكرمه الله على يدي يعني فنال الشهادة ولم يهمني على يدي ما قتلني وأنا كافر ويحصل لي الهوان وإنما أنا قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله عز وجل على يدي ولم يهمني على يدي يعني ولم يقتلني يعني وكنت كافرا فيحصل لي الهوان والإهانة هذا جواب سديد وهذا الجواب يعني الذي حصل فيما مضى من وحشي بن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب هو من هذا القبيل لأن حمزة أكرمه الله بالشهادة على يدي وحشي فجواب أبان هذا من أحسن الجواب وأسد الجواب وأنه قال ينعى علي أمرؤًا أكرمه الله تعالى على يدي فنال الشهادة ولم يهمني على يديه بأن يقتلني هو فأموت كافرا والعياذ بالله لأنني قتلته فمات شهيدا فأكرمه الله على يديه ولم يهمني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا يعني في ذلك الوقت وإنما من الله تعالى عليه بالإسلام ولم يحصل له أن قتل وهو كافر فلم يحصل له الهوان والإهانة على يدي ذلك الرجل الذي قتله وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة على يديه. قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام كيف يقول المجتمع بجراب الشحم الذي هو أثم من شرف النحل يعني لبث بأخذه وشرف النحل يقول فيه شرف من النار هذا غلول هذا غلول هذا مو غلول هذا لأن هذا شيء غني من رماه يعني اليهود رموه من الحصن قبل أن افتحام الحصن قبل أن يحصن يعني هم لا يزالوا في الحصن شيء رموه وراء الحصن فهو أراد أن ينزل يأخذه فرع من سيناء فاستحوه هذا شيء له مو غلول هذا شيء مشاهد هذا شيء يأخذه والناس يرونه وأن هذا أخذه خلسة وأخفاء وهم الغنائم التمر الوحشية الآن اسمها يعني الآن معتعرف على إيش؟ والحمر الوحشية الآن إيش اسمها؟ اسمها موجودة الآن موجودة اسمها الحمر الوحشي. لا الحمر الوحشي موجود الحمر الوحشي يعني على شكل حمار لا ما اللي يقولون ولا يسمونه ضاحية يسمونه ضاحية مخطط أبيض وأسود على كل هو سموه زيبرا هو صيد هو صيد وأنواع الصيد وذيك الأنسية لتخرج الوحشية تقطع القيد بالأنسية والأذية ليخرج الوحشية. قوله رخص بالخيل هل يعني أنها كانت ممنوعة قبل؟ قوله رخص بالخيل هل يعني أنها كانت ممنوعة قبل هذا؟ الترخيص الغالب مثل الترخيص يعني يدل على يعني من يعني لا أدري هل الإباحة هو الإباحة ويحتمل أن يكون هناك ما حصل تحريم. بالنسبة للشيخ عليه تحريم المتعة حصل فيها يعني خلط عندما تقرأ مثلا يقول لك حرم في خيبر وفي حنين وفي فتح وفي يعني ما في خلط لأن ابتداء التحريم حصل هذا ثم أكد يعني الشيء الذي يوجد بعد ذلك لا تأكيد الشيء السابق. هل صح ابن عباس أنه كان يجيز في الضرورة؟ قل ابن عباس يجيز في الضرورة يعني كأكل ميتة وكذا؟ جاء عنه هذا ولكن جاء عنه الرجوع يعني جاء عنه الرجوع عن هذا الباب. يقول الصحابة هنيئا له الشهادة وسعسا لم ينكر عليه هل يجوز؟ أنكر عليه أنكر عليه قال بل إن الشمل على المنور قال له هذا تستعد عليه نارا يعني معنى لا يعلم الغيب ما كل من يموت في معركة يكون شهيد لأن من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله الإنسان قد يقاتل يعني حمية وقد يقاتل شجاعة وقد يقاتل وراء مكانه وما قاتل تكون كلمة الله العليا يعني ما يجوز أن نقول شهيد؟ يجوز أن نقول شهيد من قاتل لا هو على حسب الظاهر على حسب الظاهر على حسب يعني الظاهر يعني الناس يعملون معنا الشهداء لأن مقال لهم شهداء ويعملون معنا شهداء لأنهم أحكام تخصر على حسب الظاهر لكن كون نقطع بأنه في الجنة لأنه قتل لا لأنه يعني لا يدرى وقد يكون الأمر بخلاف ذلك لكن من ناحية الظاهر يعني يقال لشهيد ويعمل معنا الشهداء تشهد لكن هل هو شهيد عند الله عز وجل وأنه من الجنة هذا لا يقع يعني نقول ولكن يعامل معاملة الشهداء بمعنهم يغسلون لا يغسلون يقول لا يغسلون ويكون بثيابهم لكن هل من يكون كذلك كل من يكون كذلك قال له يعني أنه شهيد عند الله الله تعالى على رواية فلاح يعني يقرر كلمة فلاح يقرر على كلامه يعني أنه الشهادة قال بل بلى في رواية البلاء هو هذه الرواية كانت تصحيح جاءت في بعض المسلم يعني فبل يعني كيف يقول بلى بين الشهادة والنار يضرب عن الكلام ما يتضرب عن الكلام الأول ها؟ يضرب عن الكلام بل الإغراق الشيخ قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل البصل والثوم فلا يقربن هذا النهي عن الوجود يعني إذا أكل إنسان ولم يقطع رائحة ثم أتى المسجد هل يأتم؟ نعم يا شيخ طيب إذا كان هذا أكل الكراهة فكيف يبيح ترك واجبه وصلاة الجماعة؟ لا يأكل إذا أكل في الصلاة يعني هي القضية يعني يستعد من الأول طيب لو قال يعني يستعد من الأول ولو قال هذا مكروه أنا يعني قال الرجل هذا مكروه فليس من المحرم أسلم لي لا حرام لأن الملائكة تتأدم ما يتأدم الإنسان تتأدم الناس وتأدم الملائكة تتأدم الإنسان وتأدم الملائكة يعني المفروض من هذا أنه لا يفعل يعني في الوقت الذي يعني الصلاة مقبلة حتى لا يحصل من هذا الشيء هذا هو مقصود منه ليس المقصود من ذلك أن أنه الواحد يأكل فوم ويجلس في البيت يعني يصير معذور ما تعالى الملك عن شيء قد غفر الله ما يشكر وشكر مكارم الجنة دعاء للميت هل يعني هذا ان العصبيه يعني والتعاون الذي كان في الجاهليه يعتبر كما يلحم بين القبائل الان؟ يعني هو معناه انه يعني شيء موجود يعني كما هو معلوم يعني فيه تعاون وتحالف طبعا يعني من يكون حليف يعني يكون يعني الصق في حديثه يعني معناه انه في شيء من التلازم والترابط يعني وهذا الشيء استمر فلكونهم يعني ساعدوهم كانوا لما كانوا كذلك في الشعب وحوصر يعني كانوا معهم يعني معناه انهم يعني صار معهم بالشده. نعم. فعمروا ما عملوا. الشيخ المعروف ان التحالف. خمس مصطلح يا شيخ؟ خمس مصطلح ولا حديث؟ خميس لا لا حديث. الشيخ المعروف ان التحالف يكون بين قبائل مختلفه ما يكون بين اولاد الاب الواحد. فيعني لكن التعاون لما طلع معلوم فالمفروض التعاون. لان هؤلاء يعني صار معهم الشعب. نعم. الوقت الذي الناس يعني تركوهم. راحوا يبحثون عن الحرية وعن الانطلاق قولا كانوا يرغبوا أن يكونوا معهم في الحصر مع اختلاف الدين يعني الدين واحد صار هي أقول عن مع اختلاف الدين ومحالف وبناء أن دخلوا معنا سنة في الشعب على دينهم اللي هو الشرك فمع اختلاف الدين هذا يعني الجاهلية والإسلام كذلك أساسي مشروع مرغب فيه كالزواج فهل له نستخير يعني في الزواج أو عدمه؟ الزواج وعدمه ما يستخار فيه لكن كلام على الجهة المعينة استخارة الجهة هذا الزواج الزواج المصلح ما يحتاج لنا ما يحتاج من يسخر أن يصلي وما يسخر بها. ومثل طلب الرزق في التجارة أو الزراعة وكذا أقول مثل طلب الرزق من أسباب الرزق ما في التجارة أو الزراعة. لا هذا يعني يمكن يستخير فيه يعني جهة معينة يعني يكون عمل يريد أن يكتب عليه عمل يريد أن يعني يتجه إليه الزواج الطلب وهم من طرق الرزق المشروعة يستخير يكون يعني أصلح لي أن الإنسان قد يقدم على شيء ولا يوفق فيه هو طريق الرزق أقول هو طريق الرزق لا يفلح فيه. أي نعم أحد الأخوان يقول يعني تخير أو يستخير بين الزواج وطلب العلم أيهما يقدم؟ ما في تنافي بين يجمع بينهم يقول يجمع بينهم